عليكم يا خير الأجيال أتباهى بيكم ما يهدأ البال قلبي عليكم يا خير الأجيال أتباهى بيكم كلكم حمية يا الجعفرية كلكم حمية يا الجعفرية أتباهى بيكم يا ناس أنا أم القمى ذاك الذي ظل عن نهار أصبح شريكي بالحزين كل الإجاه وللطفح ضار من حب أبول أكبر غميت وتغربيت دمعة سفار يا زاير حسين أنا أمي الحسين أنا أنطي جفين وانت دمع العين الكم تحية يا الجعفرية الكم تحية يا الجعفرية أتباهى بيكم ما يهدأ البال قلبي عليكم يا خير الأجيال أتباهى بيكم كلكم حمية يا الجعفرية كل حمية يا الجعفرية أتباهى بيكم أم البنين ويا المشاو تمشي بمدامع حاملة لو شافتي عيل راية بجد يا حاملي الراية غلال تبقى تنادي للحشور يا كربلاء كربلاء تحسبكم حساب بالطف تراقيب مشكورة الأتعاب يا أهل المواكب وافو الزكية يا الجعفرية وافو الزكية يا الجعفرية أتباه بيكم ما يهدأ البال عليكم قلبي عليكم يا خير الأجيال يا خير الأجيال أتباهى بيكم كلكم حمية يا الجعفرية كلكم حمية يا الجعفرية أتباهى بيكم طبعي وفاء وللي ذكر نب مشكلة ما اعتذر أقضيها لو يقرأ لي الفاتحة تسهيل أمور وياكم واحضركم عسر ويسور مرفوعة الرأس وامشي بجلاله شرفني عباس راعي الكفالة بالغاضرية الجعفرية بالغاضرية يا الجعفرية أتباه بيكم. عليكم يا خير الأجيال أتباه بيكم كلكم حمية يا الجعفرية كلكم حمية يا الجعفرية أتباه بيكم أم البنين وسفرتي مجربة صارت مثال وللي أكل منها وطلاب ما يرجع خيبة أمل سفرة تحيل كل مشكلة وكل معضلة تشفي العلال والعند دمعة يجريها لابني للموت تبع كل من ندبني عن الوفية يا الجعفرية عن الوفية يا الجعفرية أتباه بيكم بيكم ما يهدى البال قلبي عليكم يا خير الأجيال أتباه بيكم كلكم حمية يا الجعفرية كلكم حمية يا الجعفرية أتباه بيكم لجلي تجي أم الحسن يوم الحشور تجري الدمع بنت النبي تحمل طباب وتنادي فيه ذاك الجميع يا ربي ما ذنب الجفوف فعل النغار من تنقطع عدلك يا معبود هاليوم اريده من شعل الجود يشهد عضيده هاي القضيه يا الجعفريه هاي القضيه يا الجعفريه اتبع بيكم ما يهدى البال قلبي عليكم يا خير الاجيال اتبع بيكم كلكم حميه يا الجعفرية كلكم حمية يا الجعفرية أتباه بيكم يا ناس أنا أم القمار ذاك الذي ظل عنها للشاعر السيد عبد الخالق المحنة.